صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذه السورة من الدعاء التي يذكرها القرآن الكريم ويرسم أن بيها حالة من حالات الانقطاع إلى الله عز وجل. الدعاء في واقع الأمر يراد لجلب المحبوب ولدفع المكروه. إنسان إنما يدعو يسأل من الله أن يحقق له أمرا محبوبا له، أمر مادي أو معنوي، ويدفع عنه مكروه سواء كان ماديا او معنويا. الدعاء في واقع الامر سيجينا ان شاء الله كذا البحث هو محح العبادة. بس هذا الدعاء اللي القرآن الكريم حدثنا عن صور منه سواء على ألسن الانبياء او على ألسن الصالحين المتضرعين، هذا الدعاء بواقع الامر ينبغي ان يكون بغير المقدورات، بما لا يتناوله الوضع الطبيعي. هلا اوضح لك الفكرة. كان احنا عندنا مرة الانسان يدعو بقضايا ممكن ان هو يسويها وواقع تحت المقدور، والله عز وجل اوجد اسبابها وهيئها. هاي ما تريد دعاء، هاي لابد وان الله عز وجل يجري عليها السنن الطبيعية. يعني اكو عندنا اشياء الباري اجراها على السنن الطبيعي على الطريق الطبيعي، ما تحتاج دعاء لانها بمقدور الانسان. سيتضح لنا المعنى خلال البحث. واكو لا والله اشياء الانسان ما يقدر لها، اذا الشيء اللي ما يستطيع عليه ما يقدر عليه يدعو الله به، هذا صح، هذا سليم، يعني توجه يصبح موزون وضمن النطاق تقدر تسميه المشروع. دخل نشوف الفكرة شلون تتضح. الامام الصادق سلام الله عليه يقول خمسة لا يستجاب لهم. من هذول الخمسة؟ واحد يقول رجل جعل الله بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وهو يقدر على ان يعطيها حقها ويسرحها. يعني مرة اكو زوج وزوجة منسجمين، والزوجة ما لها عليه حياته، الحمد لله موجود عنده منها اطفال وهي مو مقصرة في اداء واجبها. هذا يجي مثلا لمجرد انها اكو من هو اجمل منها او اكو من هو اثقل. صحيح اكو من هو اجمل واكو من هو اثقل، لكن هو كل شيء يريد الانسان لازم يسويه؟ لا، مو هالشكل. لان انت ما تفكر ان مثلا هذه المرأة نثرت لك بطنها، ولما نثرت لك بطنها وطلعت اطفالها انت تفكر ان هاي المرأة الثانية اللي راح تتزوجها وراح تجيب اطفال بيه قابلية تربي الاطفال وما بيه قابلية؟ عندك قدرة، مو الا قدرة مالية، مو كحق رغيف، الرغيف سهل، لكن تربية، نبه لي، يعني تنشئ، يعني مو تربي لي معدة، لا، ربي لي مخ، نبه، اكو فرق. تربي معدة وجسد وحط عليه ثوب وتعطيه طعام شايل، لكن ربي لي مخ يسلك سلوك عالي، سلوك موزون، سلوك انساني. عندك شي قابليه تربيه مثلا؟ على الاقل ربيه ما يضر، ما يضر الناس، يروح بدربه يجي بدربه. عندك هالمقدار؟ اذا هالمقدار هذا عندك على الرحب والسعة، واذا لا هالمقدار ما عندك مسألة. اذا مو لمجرد ان الانسان وجدت عنده رغبة من الرغبات وصار يتخطى الوضع اللي هو به الى وضع ما يعرف عاقبته شنو، ما هي الى اين راح ينتهي، لان المفروض ان هاي المرأة الثانية قد تخلق لك اجواء تلخبط بها الاجواء الاولى. فهنا اذا قدر الانسان لا والله مو منسجم، يعني المرأة ما تقوم باداء واجبات او دائما تؤذيه، تعبير الامام الصادق سلام الله عليه يقول تؤذيه، هذه اذا كانت تؤذيه هذا ما يقعد يا ربي تسخيني شرها ويا رب حليم شرها، تبدا تقول اطلع روح روح لابيك تفضل الاخر. دعاءك شنو هنا؟ ما له مورد بعد دعاء هنا في مثل هالحاله ما له، لان انت بوسعك انت تشوف انه يستحيل ان تنسجم، ما يمكن تنسجم، ما يمكن مثلا تتخطى هالعقبات. في مثل هالحاله الله عز وجل يجعل لك طريق وللمرأة طريق. أما لا والله إذا ممكن الإصلاح، مو سهل الإنسان يكون ذواقة يعني ما عنده إلا أن يتزوج ويطلق مثلا، يقول هذا لا يستجاب له دعاء. واحد هو رجل أبق مملوكه 3 مرات فلم يبع، عند مملوك وهذا المملوك هرب من عنده 3 مرات، يعني اوشك ان يتلف عليه، خلاص انت شفت هذا 3 مرات بعد استنفذت الفرص اللي ممكن ان تكون مهيئة لاصلاحها، ما ينصلح هذا في مثل هالحالة، خلاص بيعه خلص من عنده ابعد عنه. اما تبعد يا ربي اكسر رقبته هذا اذاني، هذا بيدك، هذا بيدك بيوشعك تقول له روح ها وانصرف وتبيعه تستبدل به غيره. 2 ورجل مر على جدار مائل وما اسرع المشي، قام يمشي على كفه لان وقع عليه الجدار، يعني هو هذا مثل يراد به ما هو اوسع منه، يعني يراد به الحالات المماثلة شلون، يعني القضية بها خطر، القضية اللي بها خطر ما تقعد انت تمشي على كيفك لان توقع بالمحذور، لا حاول ان تتخلص من عطاء الله عز وجل، اعطاك عقل والعقل يقودك يقول لك ابعد عن مكان الخطر، حفظ النفس واجب. انت تيجي تحط روحك بجهنم ويا ربي خلصني، ليش تحط روحك يعني مثلنا العامي احنا نقول لا تدوس الجني ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، اكو داعي، فانت بوسعك اكو عندك حالات، هذه الحالات يترتب معها عليك ان تفكر بحفظ نفسك، والله عز وجل منحك عقل وتفكير، وانت جاي تمر جدار يريد يوضع جايبك هنا، وخر عنه ابعد عنه. اما انك تظل وتبعد تدعو الله ان يدفع عنك لا هذا هنا مو مورد دعائنا ابدا. بعد ورجل اقرض رجلا اخر ولم يشهد عليه، فد واحد يجي الى واحد يقترض من عنده، الله عز وجل امرنا ندبنا الى فعل المعروف، وهذا معسر او عنده حالة يحتاج منها الى الاقتراض، واجي ليك يقترض تقضي حاجته ما يخالف، بس ضبط شغلك ها والشكل، وليكتب بينك كاتب بالعادل، حاول ان تكتبها تثبتها تشهد عليه، لان الانسان عرضة الى ان تمر به حالات ضعف، يعني انت قد تلقى ناس متينين في سلوكهم لكن تمر به لحظة من لحظات الضعف يتهاوى، الانسان هو كل كيان ضعيف، فانت في مثل هالحالة هم لبي حاجته لهذا اخذ حاجته، وهم احفظ اموالك اشهد عليه ضع ضوابط على اي حال القضايا اللي هي في مقدور الانسان هذه الدعاء بيها اصلا ما الى موضوع نهائيا. على شنو تدعو انت؟ الامور الله عز وجل جعلها بيدك، هاي الامور اللي حطها بايدك انت بيوشعك انك تسويها، والامور الله عز وجل يجري عليها السنن الطبيعية، وهاي السنن الطبيعية ما طول بيوشعك سويها. بعد اكو نقطة اخرى هاي احنا مبتلين بها، الانسان قد يتمرض له مرضى بسيطة، الله عز وجل في مثل هذه الحالة ترى الى نوعين من الاجابة. نبش اقول اكو عندنا اجابة نسميها لفظية يعني، واكو اجابة لا فعلية تكوينية. شلون؟ يعني الله عز وجل عنده نوعين من الكلمات، عنده نوع كلمة تدوينية. شلون؟ مثلا انا اجيب الماء وقبل ما اشرب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم واذا مريض فهو يشفين، ها؟ اقرأ الاية، هذه الاية الكريمة كلمة تدوينية لله. واكو لا كلمة تكوينية، الكلمة التكوينية شنو؟ حبة الدواء، هاي حبة الدواء كلمة لله تكوينية، لان الله عز وجل هو اللي اعطى المخ القدرة والقابلية على صنع الدواء، وامرني باخذ الدواء، فالدواء كلمة من كلمات الله التكوينية. تنبه لي زين، فمو يعني انا لما عندي مرض مثل ما ادعو خلي اتناول الدواء، مو لا والله، اقعد وانا ما مسوي اي شيء ويا ربي شافيني. صحيح الله عز وجل يشافي، بس انت روح للخط الثاني، الخط التكويني اللي امر الله به. بعد ورجل جلس في بيته وقال يا رب ارزقني ولم يطلب. اكو واحد يطلع الصبح مهيئ روحه طالع الدكانة ايش عنده بضاعة عرضها شعة قعد ينتظر رحمة الله، لما يجي ليه الواحد يشتري من عنده يدير روحه، واحد لا قاعد ها من الصبح لليل بس يا رب يرزقني. الله ربط الاسباب بمسبباتها، شلون يرزقك اخي؟ الكون كله راح يتعطل اذا صار البناء وانت قاعد، ها؟ هاي المدرسة الاتكالية مو اللي يمثلها الشاعر، جرى قلم القضاء بما يكون فشيان التحرك والسكون، جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. لا هذا غلط، تفكير جدا غلط. الله عز وجل امرنا بالسعي، امرنا بالحركة، وان ليس للانسان الا ما سعى، تحرك حتى الله عز وجل يعطيك. انت تقعد ويا ربي هذا دعاء ما الى موضوع، لا هذا بيوشعك انت اطلع اطلب، اذا اعيت عليك السبل هذاك الوقت شيل راسك الى الله. اولا اسلك هاي الطرق الطبيعية، لان بعض الطرق الطبيعية اللي اثرتها لك هاي كلمات تكوينية لله. طيب من بعد هالمقدمة نرجع للدعاء. الدعاء الامام سلام الله عليه يقول لا يهلك احد مع الدعاء وهو محح العبادة. الدعاء في واقع الامر، واحيانا الدعاء مو بس عبادة، عبادة وعلم. يعني فضل انت لما تقرأ الان بعض الادعية عندنا، الحمد لله ان احنا على منبع اهل البيت، الحمد لله من نعم الله علينا. يعني انا لما اقرأ الان افرض الديباجة اللي للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في ادعيته، تتنبه اجي اوقف ربي ارحم ضعف بدني، ارحم دقة عظمي، ارحم رقة جلدي، مو هبني لابتداء برك، هبني لابتداء برك بي، اه اي اجتفت الى بعض المقاطع، مو يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، أتراك معذبي بنارك بعدما معرفتي بك وبعدما انطوى عليه قلبي من حبك. تتأمل انت هالمقاطع، هذه مقاطع اذا تأملتها جيد شو بيها غزارة من العطاء، بيها معاني وبيها غزاء وبيها علم. يعني بتعبير اخر هذا المعنى اللي قصد الشاعر اللي اخذ من كلمات هاي الدعاء. تريد يقول لله عز وجل حاشا ان التوحيد يكون في قلب وهذا القلب السيل الذبة بالنار، لانه التوحيد والخلود بالنار لا يجتمعان، قد يؤدب كم يوم لكن يخلد لا، لانه التوحيد اذا دخل الى قلب ذلك القلب لا يعذى لا يخلد بالنار. يقول له معرفتك مع وجود معرفتك ومع وجودك في مشاعري وقلبي ما ممكن تذبني في الجحيم، لا يمكن ان تجتمع الجحيم مع الجنة، لان انا من حبك في جنة ومن ذنوبي في نار، ولكن بالتالي حبك اقوى وعطائك اقوى. مو يقول للخيام يتنبه الى هالفكرة اللي ياخذها، يقول له ربي اوعدتني بان جزائي لذنوب العقاب والنيران، فتعجبت من وعيدك هذا وانا باكتناهه حيران، اعذابي بموطن منك يخلو، دلني اين هذا المكان، عن مكان تحله ومحال حيثما انت رحمة وحنان. يقول له انت ما يمكن تكون في قلبي ويكون العذاب الى جانبي، انت حيث تكون معك الرحمة. مو ياخذ اديب اخر يقول يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فان مدامعي تطفيه، احرق بها جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لانك فيه. انت في مشاعر تقول له في قلبي في مشاعري وحيثما تكون معك الرحمة. صحيح ان الله عز وجل لابد وان يؤدب العبد، لكن بالنتيجة اهل لا اله الا الله لا خلود لهم في النار، لان مستحيل التوحيد هاي النعمة هاي الجنان تكون الى جانب النار. طيب انا لما اقرأ ادعية الصحيفة السجادية عندما اقرأها اعرف ان الامام سلام الله عليه استهدف الى الجانب الروحي الجانب العلمي، لان ارجع الها ارجع الى هذه الادعية الهائلة بما فيها من عطاء، شوف مضامينها شقد عالية. من بعد هذا هاي المقدمة خلينا نرجع الى الآية الكريمة. تقول الآية قال ربي اني وهن العظم مني، كأنه زكريا عليه السلام لما كبر سنه صار كبير السن وضعف وما عنده ولد يرثه، ما عنده امتداد إليه، فتوجه إلى الله. ماذا أول شيء شنو اللي قاله؟ طبعا هنا في مقام عرض الحالة بين يدي المنعم بين يدي الرحمن، يقول له أنا بعد ما أنا منكشر وأنت عند المنكشر قلوبهم وأنا ضعيف وأنت القوي ولا يجبر ضعفي إلا قوتك. طيب شنو اني وهن العظم مني؟ المفسرين طبعا في ايامهم معلوماتهم محدودة، يقولون اصلب ما في جسم الانسان العظام، والانسان من يكبر عظامه تصير هشة، ولذلك اذا يعثر اقل عثرة انكسر العظم. لان العظم اصلب ما في جسم الانسان، اذا ضعف معناه باقي الاعضاء تكون اكثر ضعف، ولذلك بدأ بذكر العظم. هي لا، اكو معنى غير هذا، المعنى الغير هذا شو؟ طبعا هذا ما توصلنا الا بعد ان تقدم العلم تقدم كبير يلا عرفناه. هذا المخ اللي في داخل العظم هذا هو المصنع اللي يخلي الانسان مستقيم العافية، لانه هذا الدم الكامل، العلماء يقدرون الدم الكامل ب 25 مليار كرية حمراء، هاي تنقل اكسجين للدم وتقوم بعمليات الدم بعمليات التغذية. بعد 25 مليار كرية بيضاء للمناعة هاي مهمتها المناعة، إذا إجا جسم وافد للجسم ميكروب أو شيء يتفترسه، تقف سد حائل بينه وبينه. هاي الجنود تقاتل على الحدود مثل ما يقال، زين. وذي مليون مليون صفيحة مهمتها أن تبطي الدم درجة معقولة من التخثر، هاي كلها ياهو اللي يصنعها، يصنعها هذا اللي داخل العظم هالنخاع هذا، وبعدين يصبها في كل ثانية كمية من هذا، مثلا 120,000، من هذا 250,000، من هذا 500,000، يسكبها في كل ثانية بالدم، هاي هي اللي تغذي الجسم. وقوة الجسم متوقفة على هالمصنع اللي داخل العظم. فإذا كبر الإنسان ووهن وضعف تضعف الطاقة هاي عنده، خلاص يفترشه المرض، تدخل عليه الوافدات تفترشه. فإذا هنا الواقع هذا من أسرار القرآن الكريم، وكلما تقدم العلم يكشف لنا بالقرآن أسرار وأسرار. فزكريا عليه السلام يقول ربي إني وهن العظم مني، يعني أصبح ضعيف، أصبحت لا أقوى على التحرك، وأصبحت عرضة لأن أقع إذا تحركت ولو حركة قليلة. قال ربي إني وهن العظم مني، بعد واشتعل الرأس شيبة، وهي استعارة رائعة. شلون اشتعل؟ لأن الاشتعال هو شنو معناه؟ انتشار ضوء النار، وهنا انتشار بياض الشيب. هل معنى استعارة القرآن الكريم أخذه من هذا الجانب إلى هذا الجانب؟ اشتعل الرأس شيبة، مو يقول دعب لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيد برأسه فبكى. أبو الطيب المتنبي يقول قالت أرى شيبا، فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. الدهر مر علينا ببلايا، هذا غبار الوقائع. الانسان لما يمر بشوط من الميدان يلحق غبار، هاي غبار الوقائع. ابن الرومي عنده صورة اخرى، ابن الرومي يقول كفى بسراج الشيب للمرء هادية. يقول الانسان يمشي بظلام، لكن اذا شيب الشيب راح يفتح له ضوء، يفتح له طريق يراوي دربه، خلي يرجع الى عقله، الى يرجع الى ربه. كفى بسراج الشيب للمرء هادية، لمن قد اضلته، لمن قد اضلته الرزايا ليالية، غدا الدهر يرميني فتدنو شهامه لشخصي، واخلق ان يصبنا سواديا، وكان كرامي الليل يرمي ولا يرى، فلما اضاء الشيب شخصي رماني. يقول هذا اشبه شيء انا في ايام الشباب مثل الماشي بليل ما حد يشوفه، لكن لما صار عندي شيب لا اصبحت مثل اللي مسلطة عليه اضواء، هاي الاضواء المسلطة عليه كشفة، كشفة للرومات يرمى، ومعنى هواية جميل. على العموم الاية تقول اشتعل الرأس شيبة، هاي الشيبة يقول المفسرون اصبح نبي الله ابراهيم عليه السلام يوم من الايام فرأى في وجهه شيبة، فقال الحمد لله الذي اوصلني الى هذا الذي اوصلني اليه ولم اعص الله قط، انا اشكر الله على انه هالعمر اللي امتد بي الى زمن الشيب انا اشكر الله عليه. وهو الواقع ينبغي ان الانسان اذا حل بهذه المرحلة يدرك ان اصبح يقرب الى نهايته، فعليه شو يخلي ينيب الى الله، يستشعر التوبة، يستشعر الندم، يعدل سلوكه. يقول الامام سلام الله عليه ان الله عز وجل ينظر صباح مساء الى الرجل الذي شاب شعره، يقول له عبدي دق عظمك ورق جلدك وشاب رأسك وقرب رحيلك، اصبح رحيلك ودنوك الي قريب، استحي مني، اني استحي من شيبتك ان اعذبك بالنار. الشيبة هاي اللي عندك كرمها، يحترمها. اذا كنت يوم من الايام بدور هذا الدور ما عندك بيه نضوج، عندك بيه هملجة، كفاية بعض. ها خلاص انت وصلت الان الى مرحلة خليك اتجه الى الله عز وجل، انت مرحلة نضوج، مرحلة قربها الى الله اكثر من اي الاوقات الاخرى. هذا في واقع الامر يجب ان يراعى، يجب ان يراعى عند الانسان تماما. يعني ان في رحلته هاي مسيرته يوشك ان يوصل بها الى المقطع النهائي، فاذا صار يوشك ان يصل الى المقطع النهائي يجب ان يستشعر الدنو الى الله، القرب الى الله عز وجل. ولهذا يقول الحديث النبوي الشريف: من شاب في الاسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. تفكر للتعبير، من شاب في الاسلام يعني في اجواء الاسلام، نبه، في خط الاسلام. والا اكو ناس يعني في بلدان المسلمين يشيب، لكن مع الاسف الشيب ما تلقى الى انعكاس على سلوكه ولا الى انعكاس على اخلاقه. مو يقولون اذا الرواية تقول اذا بلغ المرء 40 عاما ولم يقرب الى الله، لان هذا هو طبعا قمة الشباب خلاها وراء وبدأ يزحف الى دور الكهولة في الشيخوخة، يقتضي النضوج عنده هنا يتكثف. اذا ما ارتدع ما حسن سلوكه يقول له ابليس مرحبا بوجه لا يفلح بعدها. يعني المعنى رمزي، بس انا الفت نظرك، ترى الانسان حتى لو تبقى من عمره ساعة، نبه، ساعة وينقطع الى الله ويتوب اليه توبة نصوحة، الله لا يرده، لان بابه واسعة، لان الله عز وجل فتح الباب لعباده. شو يقول للامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك بالدعاء وتكفل لك بالاستجابة وامرك ان تطلب منه ليعطيك وان تسترحمه ليرحمك. من دنا الي شبرا دنوت اليه ميلا. اللهم لا تحرمنا من رحمتك، اللهم اعطنا مما تعطي عبادك الصالحين. في الواقع الانسان اذا في مراحل من عمره يجب ان يتنبه عندها الشعور اكثر من المراحل الاخرى، خصوصا المراحل المتاخره، يعرف ان اصبح قريبا الى الله تبارك وتعالى اكثر من اي وقت مضى، فيتوجه ينقطع، لان هذا دور الشيب دور نذير. دور الشيب دور نذير. طيب، واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. شنو معنى هذا لما اكن بدعائك ربي شقي؟ يعني يقول له مستحيل واحد يوقف على بابك ويرجع وانت ما تعطيه، واذا وقف على واحد من العباد العاديين المعروفين بالنجدة وبالكرم هذا يستعاب، يستعاب ان يرجع هو خالي. شنو واحد من الشعراء يقول له لواحد من خلفاء الامويين، يقول له: اقول لركب قاتلين لقيتهم قفادات اوشال ومولاك قارب، قفوا خبروني عن سليمان انني لمعروفه من اهل ودام طالب، فعاجوا فاثنوا بالذي انت اهله ولو سكتوا اثنت عليك الحقائب. يقول لدولة لو يسكتون ما يذكرون جميلك، حقائبهم اللي عندهم مملوءة من عطائك من برك، هي تتكلم، حقائبهم تتكلم لانك ملأتها بالعطاء. اذا واحد عادي يستعيب ان يخلي حقيبة واحد ترجع خالية، رب العطاء رب الكرم الذي افاض الوجود وافاض النعم على العباد، مستحيل يرد لواحد خالي. اذا انقطع اليه ما في شك. الآية تقول: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أنا مستحيل أشقى لأني وقفت على بابك وبابك واسع العطاء، بابك واسع العطاء. وطبعا مهما يريد يكون الإنسان مذنب، مهما يريد يكون عنده مو عيب ان يقف على اعتاب الباري، لان هو مو غايب عن عين الله. يعني يتصور ان هاي ذنوبه كانت مشتورة والان بدت الى الله؟ ابدا، هو في كل كيانة مكشوف امام الله دنيا واخرة. فارجوك اذا وقف عليه تتصور ان الله تبارك وتعالى يمكن ان يرد سائل؟ حاشا لله. يمكن ان يأخرها لايام؟ ممكن، لكن يرد؟ لا، لا يرد عباده. ويقول الخيام في احدى رباعياته، يقول له: الهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟ يقول له: اكو واحد خلا حياته كلها خلالة من ذنب؟ مستحيل. بعدين هذا اللي يخلو من ذنب شلون يعيش؟ ما يقدر يعيش، الدنيا كلها اخطاء، لا بد يزلم يوم من الايام او يخطأ. الهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟ اذا كنت تجزي الذنب مني بمثله، فما الفرق ما بيني وبينك يا ربي؟ ها، انت رب العباد، انا تخليني طرف اليك؟ حاشا، من انا؟ ما قدري، ها، ما خطري، وانت المعطي المنعم المتفضل. ها، ولم اكن بدعائك ربي شقيا. طيب شنو كان الدعاء؟ كان الدعاء يريد لواحد يرثه، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. اذا الانبياء يورثون، ها، الانبياء بشر يشملهم القانون اللي يشمل البشر. وبنفس الوقت ما اكو عدنا ما يفيد بان النبي صلى الله عليه وآله او غيره من الانبياء مستثنى من هذا المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، الآية على اطلاقها. ها، وورث سليمان داود، ها، وقال فيما اقتص من خدري: يا ربي او فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. اذا الانبياء يورثون، ولذلك انطلاقا من هذا المعنى جاءت سيدة النساء ام ابيها صلوات الله عليها، جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وطرحت ادلتها. اولا كان لها طلب النحلة، وهاي طلب النحلة ردوه، قالوا لها: ما عندك ما يؤيد ان النبي انحلك؟ يعني مع العلم ان الزهراء سلام الله عليها كانت يدها على فدك، واليد حجة عند الفقهاء، ما استطيع استوفي لك ادلتها يدها، لان لو ما هذا لو ما اليد اسواق المسلمين تتعطل. انا الان اشوف لي واحد لابس ثوب، هذا ثوبه، ما اقدر اقول لمن جبته انا، هو هذا امارة الملكية، ان هذا ملكه. طيب اي اردوا دعوة النحلة. بعدين سهم ذوي القربى طالبت بي، قال لها: انا مبلغ علمي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعطيكم السهم كله، يسد حاجتكم من عنده، وانا مستعد اسد حاجتكم، غير هذا ما عندي اكثر. والميراث اللي صار عليه النقاش، قالها: انا سمعت اباك يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. شهي ما اذا كانت موصولة بمعنى الذي يعني ما تركناه صدقة، ما يتصدق به في حياته، طبعا هذا مثل ما يقولون فقهاء خارج تخصصا، يعني ما يحتاج ان يستدل عليه، اللي يصدق به في حياته طلع عن ملكه، ما يخضع للميراث، يخضع للميراث ما يملكه الميت. الزهراء عارفة هذا المعنى، ما نجي احنا نعلمها للزهراء وهي ربيبة الوحي، هي بنت رسول الله، اللي ما تفارق رسول الله لحظة، اللي عبر عنها رسول الله بأن رضاها رضا الله وأن سقطها سقط الله. ها؟ طبعا هاي لو كانت ممن يجوز عليها أن تختلق أو تكذب لما شاغ أن يقول النبي عنها أن رضاها رضا الله وأن سقطها سقط الله. ها؟ إذن الزهراء رجلها على أرض صليبة، وتعرف أن الأنبياء يورثون، الأنبياء ولذلك جاءت تطلب الميراث. وشلون اجت؟ بجو عجيب غريب، يعني يعني جو كان ممزوج حتى بالحسرة، ممزوج بالألم. شلون؟ المؤرخين يقولون انتشر الخبر بالمدينة أن الزهراء سلام الله عليها غدا ستخرج إلى مجلس الخليفة للطلب بالميراث. يقول اجتمعت، الشيخ المفيد يقول اجتمعت نساء بني هاشم بأجمعها على باب دار فاطمة. لما خرجت الزهراء لاتت عليها خمارها وجلبابها وطلعت صارت بباب الدار، وقعدت تفكر قامت وين المسلمين وصلوها الى هالدرجة. هاي بنت رسول الله، هاي حبيبة رسول الله، هاي ام ابيها، هذه بنت خديجة اللي ساقت الى بيت النبي اكداش من الاموال في سبيل خدمة الاسلام. هذه بنت هالجو، بنت هالاجواء. جينا رسول الله اللي انعم على الدنيا هالنعمة التي لا توصف ولا جزاء لها، نعمة الاسلام وعطاء الله عز وجل اللي اجى على يد النبي، وهي بنته، هاي عزيزته، جاية طالب ببلغة لها، الجؤوها المسلمين الطالب برغيف لأولادها لهالدرجة. تتصور والأموال يعبث بها مروان ويعبث بها أمثال مروان. وصلت إلى باب الدار، يقول الشيخ المفيد انتحبت باكية، بس فجاوبها النحيب من خارج الدار، النساء جاوبنها بالنحيب، صار جو مشبع بالدموع. طلعت على هالهيئة هذه تقوم ويقعدها الألم. أقبلت إلى أن وصلت إلى المجلس، نيقت دونها ملاءة فجلست، أنت أن أجهش لها القوم بالبكاء، فأمهلت حتى إذا سكن نسيج القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله. عاد القوم إلى بكائهم، عادت إلى سكوتها، إلى أن هدأوا بدأت خطوتها المعروفة، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها، الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته، إلى آخر خطبتها الخطبة الهائلة الرائعة. شنو كان الجواب؟ ما أصنع، سمعت أباتي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. كأن الأدلة اللي ساقتها ذهبت في الهواء، تقول وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. شافت لا، أكو محاولة لغلق الباب بوجهها، أنه لا بد وأن تعود ولا يلبى لها مطلب. رجعت، والله أكو عبارة مؤلمة لبعض المؤرخين، يقول رجعت تعتر بأذيال الخيبة والفشل. مرت وين بدربها وما عندها لمن تعود، مرت على قبر رسول الله، اجت على الثرى على القبر، وضعت يديها على القبر وجلس، استدارت بدموعها، شعت على القبر على تعبيرنا، حطت راسها على القبر وانطلقت دموعها. صبت علي مصائب لو انها صبت على ليا أنصرنا ليالي يا قل للمغيب بين أطباق الذرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي هلها ما تستجير به الا الدمعة رجعت للدموع من البيت يا ما من البجمع يا ملت عضب ابوها شلون دلت حين بالشجرة استظلت عمد وعليها قطع ضاقت المر من عداي الهضم والذل علا قال وادت نبشا وعن وطن عز اطلع رجعت من الدار ما كادت تفتح الباب حتى واجهت عليا التفتت اليه قالت يا ابن ابي طالب اشتملت مشيمة الجنين عقدت حجة الظنين نقضت قادمة الاجدل فخانك ريش العازل هذا ابن ابي قحافة يبتزني نحيلة ابي وبليغة ابني قد اجهد في خصامي والفيته الالج في كلامي حتى حبشتني قيلة نصرها والمهاجر وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا راجع ولا مانع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضرعت خدك يوم أضعت جدك افترست الذئاب وافترست التراب ما كففت طائلة ولا أغنيت هائلة وإلهي في كل شارق وإلهي في كل غارب تركت علي أن يقوم ويقعد قال لا لا يا فاطمة لا ويل لك بل الوال لسانك مهنه عن وجدك يا ابنة الصبوة مهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة والله ما ونيت عن ديني ولا اخطأت مقدوري قل هن تنظري لما انا ناظر اليه اسمعي صوت المؤذن ان وضعت سيفي في دابر هذه الامة لا تسمعين الصوت ثانية قالت اصبر ابا الحسن التفتت الى الحسنين قالت تعلقا بأبيكما جلس امير المؤمنين الى ان هداها بقيت اللوعة تعتمل في نفسها هل الام ما عندها مكان تفرغ آلامها إلا عند قبر رسول الله إلى أن اشتدت عليها العلة تقول أسماء أصبحنا يوم من الأيام استدعتني سيدتي فاطمة قالت يا أسماء قلت بلى قالت اسكبي لي ماء تقول شكبت لها ماء دخلت اغتسلت وأخرجت ثوبا جديدا لبست ذلك الثوب ثم دخلت الى حجرتها قالت اسمع انا ذاهبة لاضطجع انا اذا اضطجعت بعد ساعة ناديني يا اسمع اذا اجبتك فاعلمي اني حي والا فقد لحقت بابي رسول الله تقول اسمع قلت سيدتي اني اراك بخير قالت كما قلت لك تقول اسمع سكبت الماء اغتسلت لبست ثوبا جديدا هوت الى حجرتها بعد ساعة وقفت على الباب ناديت يا بنت رسول الله لم تجبني يا بنت من حمل الركن بأطراف الردى لم تجبني ناديت يا زهراء ما جابتني أقبلت إليا كشفت الردى عن وجهها وإذا بها ميتة تقول أسمى جلست عند راشها بينما أنا كذلك إذا أقبل الحسنان قال أسمى أين أمنا قلت سيداي هي مضطجعة في حجرتها قالت أسمى دنوت إليهما قلت هل لكما أن تتناولا طعامكما قال أسمى متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا أسمى إن أمنا تقول دخل إلى الحجرة دنا الحسن إليها لما كشف الرداء عن وجهها صاح أخي حسين هلم إلي هذه أمنا قد فارقت روح الدنيا يا قلب ذوب وهيل يا دمعي على الماتت وتصرى واخي ابلعي ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال أهل محمد الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.